بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ما هو القرآن؟ القرآن كما قال ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لا يمكن لأحد أن يعطى عطية أعظم من أن يكون القرآن في قلبه. لا يوجد في الدنيا عطية أعظم ولا أجل من أن يكون القرآن في قلبك وتعمل به. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر، وقد يلتفت ميمنة وميسرة لما يراه من أثرياء الناس وأغنيائهم على البغال والجمال والبراذيل في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله جل وعلا له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعد أن بين له ذلك قال له: لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قالها في طه وقالها جل وعلا في الحجر. فنهاه الله جل وعلا أن يمد عينيه ميمنة أو ميسرة لأن القرآن في قلبه. وهنا في العنكبوت قال بعدها: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبين الله جل وعلا أن القرشيين طالبوا الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله نبيه أن يقول لهم: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. فلا يمكن لأحد أن يرقى قلبه إلى عالم الملكوت الأعلى، ولا أن تستقيم طريقته، ولا أن يخشع فؤاده، ولا أن تذرف عينه، إلا إذا كان يعلم أنه لا سبيل إلى الله إلا بالقرآن والسنة، والسنة كلها في آية واحدة: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن عظم ما عظمه الله وقدم من قدمه الله وقدر له أن يقوم ليله بالقرآن، هذا الذي هو أقرب إلى الله وأدنى من رحمته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب كذا وكذا، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في قراءتهم للقرآن يتفاوتون. والمقصود من هذا أن الأمر كما قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وحتى يتحقق هذا المعنى والقرآن يعضد بعضه بعضا، ينظر الإنسان فيما أخبر الله جل وعلا به عن أنبيائه ورسله ممن كانت تتلى عليهم آيات الله. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى من حيث الإجمال كلها من لدن الكبير المتعال، كلها منزلة من عند الرب تبارك وتعالى. فكما كان على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالتوراة وأن يؤمن أهل قوم عيسى بالإنجيل وقوم داود بالزبور، وجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقرآن. والقرآن يعلم كل أحد أنه كتاب الله، لكنه إلى في زماننا هذا قل التفات الناس إليه وتمسكوا بغيره على طريقين: إما من فتن بتدوين العلماء والكتب وقدمها على كلام الله، وإما والعياذ بالله من نظر إلى عالم الشهوات الفسيح فأخذ يستمع إليها يرق لها قلبه وتصغي لها أذنه وجعل كتاب الله جل وعلا وراءه ظهريا، أو رجل أوتي علما لكنه فتن بتدوين البشر وبكتبهم أكثر مما ينبغي وأعرض على أن يتدبر القرآن. والله يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عن قوم سابقين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا به. ولما خاطب الله جل وعلا نبيه في سورة مكية والقرآن يعد جيلا سيهاجر إلى المدينة ويجاهد ويغزو ويدعو ويبذل المال والنفس، كان لا بد لهذا الجيل قبل أن يسكن المدينة أن يسكن الإيمان قلبه. قبل أن يأتوا إلى المدينة لا يأتون إليها إلا وقد أصبحوا يعلمون الله، يعرفون الله حقا. ولهذا قال الله يخاطب القرشيين: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان. الفريقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلما قال الله في العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، لا يسع مؤمن أن يسمع هذه الآيات إلا ويقف ويجعل لنفسه حظا من قيام الليل يقرأ القرآن يناجي الله جل وعلا بكلامه وبآياته، يعظم الله في ركوعه ويدعو الله في سجوده ويتلو القرآن في قيامه، وهو في كل ذلك يستصحب نعمة الله عليه وفضله تبارك وتعالى الذي آتاه الله بأن أوقفه الله جل وعلا بين يديه يناجي الله جل وعلا بكلامه وآياته، كما فعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقبي صلوات الله وسلامه عليه.